جزاكم الله خير. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، عليكم السلام. ازيك يا شيخ حسام؟ عزيت الشيخ العوضي. اما بعد، على ما اتفقنا عليه في بعد ما انتهينا من القسم الاول من قسمي التوحيد، اننا نقرا في كتاب صفات الله عز وجل الوارده في القران والسنه ربع ساعه في اول المجلس. مر معنا في اللقاء السابق كم قاعده؟ اربعه. اذكر من هذه القواعد الاربعه يا شيخ تولي خمس قواعد. عليه الصلاة والسلام. مع إثبات كمال، مع اعتقادي ثبوت كمال ضد المنفي. مثال مثال. ولا يظلم ربك أحدا، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله سبحانه وتعالى. ماشي. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وقيوميته عز وجل عز وجل عز وجل. طيب، صفات الله عز وجل لها يعني ايه توقيفية؟ يعني لا يثبت منها، وكذلك لا ينفى منها، ويسكت عما عدا ذلك. يسكت عما عدا. القاعدة الرابعة، طيب، مثال مثال تطبيقي. الجهة. طيب، هذه اللفظة، لفظة الجهة، ننفيها ولا نثبتها؟ لا نتعرض لها بنفي ولا إثبات، لكن من أطلقها نفيا أو إثباتا ماذا نفعل معه؟ نستفصل عن مراده من هذا الإطلاق نفيا أو إثباتا. فإن فسر مراده بمعنى باطل فيرد هذا المعنى الباطل وترد هذه اللفظة أيضا. طيب، وإن فسرها بمعنى هو حق قبل المعنى، قبل المعنى، وندله على الألفاظ الشرعية التي يعبر بها عن هذا المعنى، ندله على الألفاظ الشرعية التي يعبر بها عن هذا المعنى. قال الجامع، القاعدة الخامسة: كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح وافقت العقل الصريح ولا بد. يعني الصفات منها ما يسميه العلماء سمعية عقلية، هذه ممكن العقل يستدل عليها ولو لم يأتي بها السمع، كصفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر، العقل يهتدي إليها ولو لم يأتي بها السمع. فيأتي بها السمع فتكون دلالة العقل مع السمع نور على نور. جيد. طيب، فإذا جاء السمع بما دل عليه العقل من الصفات فلا إشكال. طب لو جاء السمع بصفة من باب الصفات الخبرية التي لا يستقل العقل بإثباتها، كالنزول مثلا، النزول لا دخل العقل في إثباته. الآن العقل يتعارض مع هذه الصفة الخبرية؟ لا يتعارض. وحتى لو لم تكن لها أدلة عقل، لها دليل إيه؟ عقلي. والخلاصة أن ما ثبت من أسماء الله وصفاته لا يتعارض مع عقل صحيح، لا يتعارض مع عقل صحيح، سواء كان من أدلة السمعية، من الصفات السمعية العقلية، أو من الصفات الخبرية المحضة التي لا دخل للعقل فيها. مع ملاحظة أريد أن أنبهكم إلى شيء. إن تقسيم أهل العلم للصفات تقسيم اصطلاحي، تقسيم علمي لضبط المعاني وليس مما يجب اعتقاده. فأهل السنة لا يفرقون بين صفة وصفة في الإثبات، لا يفرقون بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية في الإثبات. إذن لماذا هذا التقسيم؟ تقسيم لتقريب المعنى وتوضيحه. أما أنه يجب اعتقاده، يجب أن تعتقد أن لله صفات ذاتية، ويجب أن تعتقد أن لله صفات فعلية على هذا التقسيم، هذا مما لا يجب اعتقاده. وإنما الذي يجب اعتقاده أن تؤمن بكل ما أثبته الله لنفسه، وكل ما نفاه عن نفسه تنفيه، وكل ما أثبته النبي لربه تؤمن به، وكل ما نفاه عن ربه تنفيه، دون أن يقال إنه يجب عليك اعتقادا أن تعتقد أن هذه صفة ذات وأن هذه صفة فعل، ويجب عليك أن تعتقد هذا التقسيم. عرفت فائدة هذا التقسيم؟ فائدة إيه؟ تقريب المعنى، تقريب المعنى. قال الجامع القاعدة الثالثة: قطع الطمع عن إدراك حقيقة الكيفية، لقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. القاعدة السابعة: صفات الله عز وجل تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال. فالإثبات المفصل كإثبات السمع والبصر وسائر الصفات، والنفي المجمل كنفي المثلية في قوله تعالى: ليس كمثله شيء. وهذا أيضا مما يميز منهج أهل السنة، لأن هذه أصلا طريقة الكتاب، طريقة القرآن، أن في باب الإثبات يفصل وفي باب النفي يجمل. قاعدة ثامنة: قال: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس. أي نقطة؟ يعني أنت مثلا عندك في التفصيل: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. عندك في الإثبات تفصل، تذكر الصفات تفصيلا. أما في النفي تجمل، تقول: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. ولذلك تجد الصفات التي فيها في باب السلوب قليلة، عكس طريقة المبتدع عندما يتكلم عن الله عز وجل في كتاب العقائد، يقول إيه: إن الله عز وجل لا عرض ولا جوهر ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا ولا ولا ولا ولا, ولا, ولا كلها سلوب لا ينتج منها مدح، لا ينتج منها مدح. هذا معروف، يعني أنت لو تقرأ، قرأنا هذا في الطحاوية قديما لو تذكرون، ومثلوا لو أن شخصا أراد أن يمدح ملكا، أراد أن يمدحه، فقال: والله يا أيها الملك، أنت لست لصا ولا مرتشيا ولا كذابا ولا نصابا ولا فاجرا ولا ولا. هذا إلى السب أقرب منه إلى، لكن لو قال: أنت لا نظير لك. اختبالك، شوف النفي المجمل إيه؟ مدح، مدح. طبعا مع إثبات كمالي ليس كمثله شيء لتفرده سبحانه في ذاته وأسمائه وصفاته واستحقاقه للعبودية، حتى هذا النفي المجمل تعتقد فيه إثبات كمال ضد المنفي، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لتفرده سبحانه في ذاته وصفاته وأفعاله واستحقاقه للعبادة، ولم يكن له كفوا أحد، نفي مجمل. لكن قبلها: قل هو الله أحد الله الصمد، فتجد النفي. طيب، القاعدة الثامنة: قال: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس. مثاله: اسم الله الرحمن متضمن صفة الرحمة، والكريم يتضمن صفة الكرم، واللطيف يتضمن صفة اللطف، وهكذا. لكن صفاته الإرادة والإتيان والاستواء لا نشتق منها أسماء، فنقول: المريد والآتي والمستوي، وهكذا. طبعا قوله: كل اسم ثبت لله عز وجل فهو متضمن لصفة ولا عكس، هذا من حيث الإجمال. لكن بعض الأسماء تضمن أكثر من صفة، بعض يعني مثلا كصفة كاسم الله الحكيم، كاسم الله الحكيم في صفة إيه؟ الحكمة والحكم، الحكمة والحكم. وأيضا اسم الله الجبار، اسم الله الجبار في صفة إيه؟ الجبروت والجبر، الجبروت وإيه؟ والجبر، انتبه لك، وغير ذلك من الصفات. سبحانه سبحانه. القاعدة التاسعة: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، وهذا مستفاد من إضافتها لله. جيد، عندما تقول علم الله، قدرة الله، جيد، فالله عز وجل له من الصفات ما يليق جلاله وكماله. القاعدة العاشرة: صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية. قال: والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله وأفعاله لا منتهى لها، ويفعل الله ما يشاء. جزاك الله خيرا. صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله وأفعاله لا منتهى لها، ويفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد. ولذلك تنبه، إذا قرأت في بعض الشروح، إذا قرأت في بعض الشروح في بعض الصفات أنها قديمة الجنس، حادثة النوع أو الآحاد، والصفة إنما لم تكن في الأزل، لم تكن في الأزل، كصفة الاستواء إنما كانت متى؟ بعد خلق العرش، إنما كانت بعد خلق العرش، فليست في الأزل، وإنما كانت بعد خلق العرش. طيب، الأزل يعني الأولية، لا أول لها، لم تكن كذلك، وإنما كانت بعد خلق العرش. فتجد مثلا بعض أهل العلم يعبر يقول: وصفة الاستواء قديمة الجنس حادثة النوع. لما تجد أهل العلم يقولون هذا، ما توجيه هذا الكلام؟ ما توجيهه مع أن صفة الاستواء لم تكن في الأزل؟ أنت فاهم يعني لم تكن في الأزل؟ يعني ليست كصفة العلم، صفة العلم أزلية لا أول لها، لكن هل صفة الاستواء أزلية لا أول لها؟ طيب، لما كانت صفة الاستواء ليست أزلية، لا يقال إنه لا أول لها، وإنما حصلت بعد خلق العرش، إذن ما وجه قول بعض أهل العلم قديمة الجنس؟ لا، ما هو احنا قلنا كده مش هينفع، هذا الكلام ما ينفعش. لا شك ان الله قادر على كل شيء، لكن احنا بنثبت ما اثبته الله من حيث عموم القدرة، هذا لا اشكال، لكن انا الان باثبت اثبات مفصل فيه فرد من افراد الصفات، صفة اسمها صفة الاستواء. يعني الآن انتبه معي، هل يقال في صفة الاستواء أنها كصفة العلم أزلية يعني لا أول لها؟ هذه حصلت بعد الاستواء، بعد خلق العرش، ما في، ليس هناك إشكال في ذلك. لكن انتبه معي في تقسيم أهل العلم، في تقسيم أهل العلم للصفات، صفة الاستواء تدخل في أي قسم؟ الذاتية ولا الفعلية؟ الفعلية. أحسن، تدخل في الصفات الفعلية. الآن انتبه، جنس الفعل، جنس الفعل هل الله عز وجل كان في زمن من الأزمان معطلا عن الفعل ثم صار فعالا، ولا هو فعال لما يريد أزلا وأبدا؟ فلم يكن معطلا عن الفعل، فجنس الفعل قديم، جنس الفعل قديم، وأنواعه وآحاده متجددة. مثلا صفة الخلق من صفات الأفعال باعتبار، من صفات الأفعال باعتبار. من حيث جنس الخلق، جنس هذه الصفة، جنس الفعل قديم. هذا النوع اللي اسمه الخلق وآحاده طيب. نأتي الآن للاستواء، ركز معي. الاستواء، النزول، الضحك، أي صفة من صفات الأفعال جنس فعل الله عز وجل قديم. فالاستواء، لو وجدت أحد من العلم يقول والاستواء قديم الجنس، يقصد بقدم الجنس أن الاستواء من صفات الأفعال، وجنس الأفعال قديم، جنس الأفعال قديم. لكن نوع الأفعال أو آحاد الأفعال هذا بحث آخر، مع ملاحظة إن الاستواء لا أحد له، وإنما هو نوع لا أحد له. أما النزول نوع له أحد. في ثلث الليل الآخر أحد النزول، كل ليلة في ثلث الليل الآخر. لكن لا يقال إن الاستواء له أحد. واخد بالك من كلامي؟ إذا وجدت أحد من أهل العلم يقول إن الاستواء قديم الجنس، يعني يقصد أن الاستواء من الصفات الفعلية وجنس فعل الله عز وجل قديم، فإن الله عز وجل لم يزل فعالا لما يريد، لم يزل فعالا لما يريد. وأنا أقول مرور الكرام على هذه التقسيمات، ولا تقف عندها طويلا، لأن ليس القصد منها الاعتقاد، وإنما القصد إيه؟ تقريب المعنى. القصد إيه؟ تقريب المعنى. والعلماء يقولون إن التقسيم إذا لم يفد شيئا لا يصار إليه، لكن هذه التقسيمات أفادت تقريب المعنى لك. لما تلاقي المبتدع ينفي الصفات الاختيارية، أنت عارف يعني إيه الصفات الاختيارية. لما تجده ينفي يقول بنفي الصفات الفعلية، أنت عارف يعني إيه الصفات الفعلية. واضح الآن؟ صفات الله عز وجل ذاتية وفعلية، والصفات الفعلية متعلقة بأفعاله، وأفعاله لا منتهى لها، يفعل ويفعل الله ما يشاء. قاعدة 11، دلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة إما التصريح بها كالرحمة والعزة والقوة وربك الغني ذو الرحمة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، فينص على الصفة نصا على ثبوت، إما التصريح بها أو تضمن الاسم لها زي البصير، البصر، السميع، السمع، أو التصريح بفعل أو وصف دال عليها. أمثلة، مثال النوع الأول اللي هو التصريح، الرحمة والعزة والقوة والوجه واليدين والأصابع ونحو ذلك. فذكر الجامع في الأمثلة صفات خبرية ذاتية وصفات ذاتية والعلماء يخصون الوجه واليدين ونحو ذلك بوصف أنها صفات إيه؟ خبرية، هي ذاتية وخبرية. المثال الثاني إيه اللي هو الثاني؟ تضم. البصير متضمن صفة البصر، والسمع متضمن صفة السمع ونحو ذلك. مثال الثالث اللي هو إيه؟ الفعل أو الوصف، الرحمن على العرش استوى، فعل استوى، يؤخذ منه صفة ايه؟ دال على الاستواء. إن من المجرمين منتقمون، دي فعل ليس فعلا، هذا وصف يدل على صفة الانتقام ونحو ذلك. دي فيها مباحث لغوية ليس مجاله الآن، لا سيما الفعل الدال على وصف كاستوى. كلمة الاستواء لم تأتي في النصوص لكنها جاية من فعل استوى، كيف جاءت منه؟ هذا بحث لغوي ليس مجاله الآن. قال الجامع: الصفة القاعدة 12: صفات الله عز وجل يستعاذ بها ويحلف بها، يستعاذ بها ويحلف بها. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. ولذلك بواب البخاري في كتاب الإيمان والنذور، في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته. قاعدة 13: الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فكما أن ذاته حقيقية لا تشبه الذوات، فهي متصفة بصفات حقيقية لا تشبه الصفات. وكما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات. هذه قاعدة مشهورة مقررة، أن القول بالصفات فرع عن القول بالذات. أنت تثبت الذات إثبات وجود ولا إثبات كيفية؟ إثبات وجود. هذا لا إشكال فيه أصلا عند طائف المسلمين إلا غلاة المعطلة، بالك الذين يثبتون لله عز وجل فقط الوجود بشرط الإطلاق، أيضا هذه عبارات عندهم. غلاة الفلاسفة وغلاة المعطلة. طيب، قاعدة 14: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فمن أقر بصفات الله كالسمع والبصر والإرادة يلزمه أن يقر بمحبة الله ورضاه وغضبه وكراهيته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن فرق بين صفة وصفة مع تساويهما في أسباب الحقيقة والمجاز كان متناقضا في قوله، متهافتا في مذهبه، مشابها لمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض. يعني مثلا يجي الأشعري المنتسب لمذهب الأشعرة يعني يقول: أنا لا أثبت لله صفة الرحمة، إنما أقول الرحمة إرادة الإنعام. ليه؟ يفسر الرحمة بتفسيرها في المخلوقين وينزه الله عن ذلك. طب ما أنت تثبت لا صفة الإرادة، أنت قلت الرحمة هي إرادة المخلوقين والإرادة في المخلوق كذا وكذا، يقول لا أنا أثبت الإرادة على وجه يليق بالله، كذلك أثبت المحبة على وجه يليق بالله. جيد، فكل ما يمكن أن يقوله في تأويل صفة يرد عليه في الصفة التي أثبتها، يرد عليه بالصفة التي أثبتها. كما أثبت هنا أثبت هنا. طب أنت ما أثبتش هنا ليه؟ علشان التشبيه. طب أثبت هنا ليه؟ لا أنا أثبت هنا مع نفي التشبيه، أيضا أثبت هنا مع نفي التشبيه. حاضر، وما عادش حاجة قليلة في هذا المبحث. قال الجامع: قاعدة 15: ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه فهو صفة له غير مخلوقة، وكل شيء أضيف إلى الله بائن عنه فهو مخلوق، فليس كل ما أضيف إلى الله يستلزم أن يكون صفة له. مثال الأول: سمع الله وبصر الله ورضاه وسخطه وعلمه وقدرته. ومثال الثاني: بيت الله وناقة الله. بيت الله، ناقة الله، أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله عز وجل، هذه مخلوقات. أما ما أضيف إلى الله عز وجل مما هو قائم بذاته فهذه تكون إيه؟ أوصاف. تكون إيه؟ أوصاف. إيه؟ إزاي؟ مضاف إلى الله، لكن الروح عين بائنة قائمة بذاتها منفصلة عن الله ولا قائمة بذات الله؟ فصل على الروح التي في بدنك والروح التي في بدني والروح التي جيد؟ هذه كبيرة الله وناقة الله. فيش إشكال، القاعدة السادسة عشرة، صفات الله عز وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثا واحدا وإن كان أحادا. هذه في أدلة الصفات، صفات الله عز وجل وسائر مسائل الاعتقاد تثبت بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثا واحدا وإن كان أحادا. هذا متقرر واضح عندكم غاية الوضوح. قاعدة 17، معاني صفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة معلومة، المعاني معلومة وتفسر على الحقيقة لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، أما الكيفية فمجهولة، أما الكيفية فمجهولة. على الحقيقة لا مجاز ولا استعارة فيها البتة، أما الكيفية فمجهولة. كلام الإمام مالك مشهور، الاستواء معلوم يعني المعنى، والكيف مجهول. وقاعدة 18، ما جاء في الكتاب والسنة وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيمان به وإن لم يفهم معناه. هذه قاعدة مهمة جدا بعد القاعدة السابقة، يعني لو في صفة من الصفات أنا ما عرفتش معناها، ما عرفتش أعبر عن معناها بعبارة صحيحة، هل جهلي أو عدم تعبيري عن المعنى بعبارة صحيحة يقتضي مني عدم إثباتها وعدم الإيمان بها؟ لا، أنا أؤمن بها وإن لم أعلم معنى. في بالك القاعدة 19، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وما يطلق عليه عز وجل من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا كالقديم والشيء والموجود. الصفات توقيفية، أما باب الإخبار لا يجب أن يكون توقيفيا. أهم حاجة أنه ما يكونش سيء اللفظ، ما يكونش سيء، والمعنى اللي تخبر به يكون صحيح. هذين القيدين فقط، أن اللفظ ما يكونش سيء وأن المعنى اللي تخبر به يكون إيه؟ صحيح. لكن لا يشترط ان اللفظ يكون حسن، ولا يشترط ان اللفظ يكون توقيفي. كلفظ الشيء، قل اي شيء اكبر شهادة، قل، فكلمة شيء ليست سيئة، وايضا لا يقال انها كلمة حسنة ككلمة مثلا القدوس او السلام. لم يأتي المعنى اللي تدل المعنى المراد منها، معنى صواب، معنى صواب. كذلك الموجود وكذلك القديم. هذا تمثيل ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، مثل بهذه الأمثلة، وهذا منتشر بين العوام. تبالك منتشر بين العوام كثرة. المنعم والمعين، اختبالك، المسهل والميسر، اختبالك، نعم، اختبالك، منتشر بين الناس. ربنا المسهل يا اخي، ربنا اللي بمعين يا اخي، فكر على الله بس، ربنا موجود، هذا موجود بكثرة بين العوام. يبقى كم قيد الآن في صحة الإخبار؟ إنه ما يكونش اللفظ سيء، وإن يكون المعنى اللي بيخبر بإيه معنى صحيح. لا ما تشغلش بالك، هذه لغة، يعني لغة العرب هكذا. فالأشياء إما موجودة أو معدومة. فبعض الناس ينظر إلى وزن الكلمة على أن اسم مفعول، لا، طيب. القاعدة العشرون، قال: صفات الله عز وجل لا يقاس عليها. يعني ايه هذه الجملة؟ شرح هذه العبارة: صفات الله عز وجل لا يقاس عليها. قال: فلا يقاس السخاء على الجود. يعني مثلا ثبت من اسم الله الجواد وصفة الجود، ما جيش اقول من صفات الله السخاء، المعنى واحد، أقيس السخاء على الجود، إيه المعنى؟ وصفة السخاء، لا. ولا الجلد على القوة، الجلد بمعنى القوة، فلان جلد يعني قوي مثلا، فأجي أثبت صفة الجلد من باب القياس، لا. ولا الاستطاعة على القدرة، ولا الرقة على الرحمة والرأفة، ولا المعرفة على العلم، وهكذا. لأن صفات الله عز وجل لا يتجاوز فيها التوقيف كما مر في القاعدة الثالثة. القاعدة 21: صفات الله عز وجل لا حصر لها، لأن كل اسم يتضمن صفة كما مر، وأسماء الله لا حصر لها، فمنها ما استأثر الله به في علم الغيب عنده. طيب، نكتفي اليوم بهذه القراءة. كم قاعدة كده يا شيخ متولين؟ 22. طب التسميع في ماشيين فيه يا شيخ احمد؟ احنا سمعنا اللي هم القسم الاول. بعض الاخوة سمعوا بعض الاخوة. طب شدوا حيلكم. لو خدت كل يوم بيتين وانت ماشي، يعني عاوزين نهتم بالحفظ. لا حرج لا حرج. اللي يعني أكبر الله مشاهدك. ربنا أكبر يعني هي الله. خبر. سهلة بسيطة خالص خالص، أبسط مما تظن. فإذا ثبت أن أحدا من السلف أثبت هذا الاسم، وإنه أطلقه على سبيل الإسمية لا على سبيل الإخبار، فأنت بتقول والله فلان من السلف أثبته. أما إن أجمعوا على اسم فالإجماع حجة كتاب السنة الإسلام. فلو أجمعوا على اسم ولو لم يرد في الكتاب ولا في السنة، الإجماع إيه؟ حجة. لا أنا ما بقولش كده، أنا بقول وروده بصيغة الاسم لم يرد في القرآن ولا في السنة. يبقى النظر، هل أجمع السلف عليه أو هل ثبت عن أحدهم أنه أطلق على وجه الإسمية؟ إن أجمعوا عليه قلنا به كما نقول بما في القرآن والسنة. وإن أثبته بعضهم نقول والله فلان وفلان أثبته، بس تتأكد الأول أن أثبت على سبيل الإسمية وليس على سبيل الإخبار، حتى يكون عزوك له صحيحا. ما زي ما بقول لك الآن، المسألة بسيطة، إن أجمع السلف على اسم نقول به، وإن ثبت عن بعضهم أنه أطلق اسما ما على سبيل الإسمية تنسبه إليه، تقول فلان من السلف أثبت اسم كذا. تفضل. ازاي يعني؟ ورحمة الله. الأصل، هذا الأصل العام، الأصل العام عزة الله وقدرة الله ورحمة الله. كلام الضحك والغضب من نادر. أقول لك الضحك والغضب من نادر. فلذلك يا ريت أنت قررت تجيبه عشان نشوف. قال رحمه الله تعالى: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. كمل ايش متولي. من قالها معتقدا معناها وكان عالما بمقتضاها. عالما ولا عاملا؟ عاملا بمقتضاها بالقول والفعل، ومات مؤمنا بعد يوم الحشر نازل آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه، فليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق والتدبير جل عن الشريك والمضير، وفي النفوس سبعة قد سيدت، وفي نفوس الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد قدر ما أقول، والإخلاص والمحبة، وخلق الله بما أحب. اقرأ يا كبير، اقرأ نفس الدرس، اقرأ هذه الأبيات أو ارفع صوتك. فهي جزاك الله خيرا. الثلاثة أبيات الأولى تقدم معنا التعليق عليها في المجلس السابق، وهي في فضل شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم معكم أن شهادة أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، وهي العروة الوثقى كما في تفسير طائفة من السلف، وهي العهد الذي هو شرط لنيل الشفاعة. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهي كلمة الحق المذكورة في قول الله تعالى: إلا من شهد بالحق. الشيخ في الدرس الماضي قال: قاله البغوي، لكن من شهد بالحق تفسير سلفي متقدم على البغوي بقرون، فهو من في تفسير السلف أنها كلمة الإخلاص. لمن شهد بالحق يعني كلمة الإخلاص، واخد بالك؟ يبقى هذا التنبيه يتنبه له. ولذلك أنا أوصي إخواني في كتب العقائد الأدلة القرآنية ارجع إلى تفسيرها في تفسير السلف، لا سيما تفسير ابن جرير الطبري، حتى تقف على تفسير سلفية عالية في هذه الآيات التي يستدل بها في كتب الاعتقاد. وهي كلمة التقوى، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، ورد فيها حديث مرفوع، وهي القول الثابت، وهي الكلمة الطيبة المذكورة في قوله تعالى ضرب الله مثلا كلمة طيبة، وهي سبب النجاة يوم القيامة. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار، وأخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ذرة من إيمان، وهي سبب لدخول الجنة، وهي أثقل شيء في ميزان العبد، وهي أثقل من السماوات والأرض إلى آخر ما ذكر. ابن رجب رحمه الله أفرد كلمة الإخلاص برسالة في فضلها وشروطها، في فضلها وشروطها، تكلم على بعض الأحكام المتعلقة بها. ثلاثة أبيات التالية فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. هذه في معنى شهادة لا إله إلا الله، معناها فإن معناها الذي عليه، وأنت مستقر عندك أن لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. أما تفسيرات المبتدعة مخالفة لأهل السنة، ومن ذلك قولهم لا إله موجود إلا الله، فيقدرون خبر لا بموجود. ولا شك إن في آلهة موجودة باطلة، ولا مفيش؟ مفيش. ولذلك هذا التقدير لا يستقيم. ده هذا في تفسير كلمة إله، يعني احنا عندنا تفسير كلمة إله وعندنا خبر لا، عندنا خبر لا، لا إله فين خبرها؟ مقدر. جيد، عندنا خبرها مقدر، فالتقدير لا إله حق إلا الله. قال فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. منفرد بإيه؟ قال بالخلق والرزق وبالتدبير. الانفراد بالخلق والرزق والتدبير حسب التقسيم داخل في توحيد إيه؟ الربوبية، وماشي هو أيضا من الأسماء والصفات. خلينا نقول توحيد المعرفة والإثبات، لكن على القسمة الثلاثية هو داخل في توحيد إيه؟ الربوبية. احنا مر معنا ان توحيد الربوبية مستلزم من حيث الاستدلال، جيد، وهذا وجه ذكره هنا. إلا الإله الواحد المنفرد باستحقاق العبادة، باستحقاق العبادة حط مكانها إيه؟ الخلق والرزق والتدبير، لأنه لما صار منفردا بالخلق والرزق والتدبير صار مستحقا. يبقى لماذا استحق العبادة؟ لانفراده بالخلق والرزق وبالتدبير. واضح؟ لماذا صار منفردا باستحقاق العبادة؟ لانفراده بالخلق والرزق وبالتدبير. ثم قال بعد ذلك معلش أنا بمشي لأسباب، كثير من مباحث التوحيد الإلهية مستقرة عندنا يعني لا تحتاج وقوف، وأيضا عشان نقطع شوط إن شاء الله تعالى. ثم المباحث التطبيقية لتوحيد الإلهية وما ينقضه أو ينقصه تأتي، المباحث التفصيلية المتعلقة بشرك بالشرك الأكبر أو الأصغر أو ما يلحق بهما تأتي، يعني المباحث التطبيقية لتوحيد الألوهية في باب أفعال القلوب وإفراد الله بأنواع العبادات، وكذلك في باب نواقض التوحيد ونواقصه تأتي. ف ثم بعد ذلك ذكر أربعة أبيات في شروط لا إله إلا الله، قال وبشروط سبعة قد قيدت. هذه الشروط لم ينص عليها من حيث العدد في القرآن والسنة، وإنما هي على سبيل الاستقراء، ولذلك تجد ربما بعضهم يزيد شروطا. جيد، وهذا لا مشاحة فيه، وهذه طبيعة الاستقراء. يقول فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. طبعا لا يخفى عليكم من المراد بالاستكمال لا سوى حفظ الألفاظ، وإنما المراد بالاستكمال أن يحققها في نفسه في الظاهر والباطن، حتى ولو لم يكن يعلم أن في شروط لا إله إلا الله وأن هي سبعة ولا خمسة ولا اثنين ولا ثلاثة. فالمراد بالاستكمال إيه؟ اجتماعها بالعبد، اجتماعها بالعبد والتزامه بها. دون أن يناقض شيئا منها، يعني دون أن يأتي بناقض من نواقض لا إله إلا الله. فإذا اجتمعت في العبد ولم يأتي بناقض، لا ناقض قولي ولا فعلي ولا اعتقادي، ينجو. واخد بالك؟ لكن أنت قد تجد بعض العوام يعني إيه شروط ما يعرفش، لكن من ظاهر حاله أنه استكملها استكمالا. واخد بالك؟ ولذلك العلماء ينصون أن ليس المراد وليس المقصود حفظ ألفاظها، إنما أن تقوم بالعبد ولا يأتي بناقض، نواقضها لا ظاهر ولا باطن. والنواقض موجودة في كتاب المرتد، في كل كتب الفقه، في كتاب المرتد، وبعضهم أصنفها أفردها بالتصنيف كنواقض الإيمان القولية والعملية أو نواقض الإيمان الاعتقادية، مطبوعة موجودة مشهورة، رسائل جامعية محررة. النواقض الجزئية التفصيلية في المطولات في كتب الفقه، وأكثر المذاهب عناية بهذا الباب مذهب مين؟ الأحناف، يعتنون جدا بسرد المكفرات لا سيما اللفظية منها. قال النووي وأصحابنا يوافقونهم على أكثر ما يقولونه، الشوافعي يوافقون الأحناف على أكثر، لكن ليس معنى إراد الفقيه لمكفر في كتاب الردة معناه أنه مجمع عليه، لا، في مكفرات فيها نزاع بين أهل العلم وليست قليلة، كثيرة لا سيما في الألفاظ. طيب، السبعة شروط. قال العلم، قال الشيخ الشرط الأول العلم، دليله من الكتاب، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. في تفسير السلف شهد بالحق يعني كلمة الإخلاص، يبقى كلمة الآن إلا من شهد بالحق. قال وهم يعلمون أيضا في تفسير السلف، وهم يعلمون حقيقة ما شهدوا به، وهم يعلمون إيه؟ حقيقة ما شهدوا به. وأنا ما زلت أكرر اكتفائنا بالأدلة الواردة في الكتب دون الرجوع إلى تفسير السلف بيحرمنا كثير من العلم، يحرمنا كثير من العلم. يبقى إلا من شهد بالحق، الحق هو كلمة الإخلاص، وهم يعلمون، يعلمون حقيقة ما شهدوا به. وعلى ذلك يصح الاستدلال بهذا الدليل على هذا الشرط بما صح بذكر هذا التفسير السلفي. واضح؟ شهد بالحق كلمة الإخلاص وهم يعلمون، يعني يعلمون حقيقة ما شهدوا به. وهذا اختيار ابن جرير، قال أول الأقوال بالصواب وذكر كلاما هذا معناه، هذا اختيار ابن جرير في تفسير الآية. ولذلك الشيخ هنا عبر في الشرح، قال شهد بالحق أي لا إله إلا الله، وهذا تعبير صحيح لأن كلمة الإخلاص هي، قال وهم يعلمون بقلوبهم معناها بعد نطقهم لها بألسنتهم. هذا صحيح، هذا شرح لكلام السلف، إلى من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلمون حقيقة ما شهدوا به. والعلم بيكون بإيه؟ بالقلب، لأن العلم هو الاعتقاد الجازم الموافق للواقع. إيه هو العلم؟ الاعتقاد الجازم الموافق للواقع. ومن الأدلة التي يستدل بها أهل العلم على اشتراط هذا الشرط قول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. الشيخ السعدي رحمه الله له تعليق نفيس جدا على هذه الآية، من نفائس تعليقات الآية دي بسورة ايه رقم كام؟ رقم 19. قال الشيخ السعدي رحمه الله، على كل على احنا بنقول السعدي لكن هو ابن سعدي، الشيخ ابن سعدي، لكن مشهور عندنا السعدي لكنه ابن سعدي. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله مفسرا للآية، العلم لابد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه. قال وهذا العلم الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. ثم قال والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور، والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور. كيف تعلم أنه لا إله إلا الله؟ ما الطريق إلى العلم بذلك؟ قال أمور، أحدها بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته، تدبر أسمائه وصفاته. ولذلك وصيات الإخوان تدمن النظر في تفاسير أو شرح الأسماء الحسنى، شرح الأسماء الحسنى. قال بل أعظمها تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له، يعني في التعبد لله عز وجل. قد تجد أيضا في تراجم بعض العلم يقول وكان من المتألهين، يعني إيه؟ كان كثير التعبد لله عز وجل. فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد، كل حمد ومجد وجلال وجمال. هذه ليست عبارات إنشائية، الحمد تعرفونه ذكر صفات الكمال، المجد توسيع، والجلال الصفات التي توجب الخشية، الصفات التي توجب ايه؟ خشية. والجمال الصفات التي توجب الحب، توجب الحب. فمثلا الجبار المتكبر القهار، هذه تدخل فين؟ الجلال. الودود اللطيف الرحيم الجمال سبحانه سبحانه. يبدو الطريق الأول إلى العلم بأنه لا إله إلا الله، إذا تدبرت أسماء الله وصفاته علمت أنه لا إله إلا الله، لا يستحق العبادة إلا هو. ما هو لا إله إلا الله يعني إيه؟ لا يستحق العبادة إلا الله. الثاني العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير، ف فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. أن إذا انفرد بالخلق والتدبير انفرد بالألوهية. الألوهية. شوف احنا ممكن نقرر مع بعض انفراد الله بالخلق والرزق والتدبير أعظم تقرير أو كلام، وممكن نقرر انفراد الله عز وجل بالألوهية أعظم تقرير، لكن الشأن أن نفرد الله بالألوهية بقلوبنا وأعمالنا، هذا هو الشأن. كلام سهل خالص، كلام سهل خالص، كلام ترق له القلوب، ولكن يبقى الشأن، كل الشأن فين؟ أن تفرد ربك بالعبادة بقلبك وجوارحك، هذه هي. الجوارح سهلة، تفرد ربك بالجوارح. الشأن الأعظم فين؟ هنا إفراد الله عز وجل بالألوهية بالقلب. قال الثالث من طرق العلم، لأن الله عز وجل لا إله إلا هو، قال العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة. أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. مين يجيب لنا أقوال السلف في تفسير قول الله تعالى النعم الظاهرة والباطنة المجلس القادم؟ خلاص الدكتور أحمد، جيد. ويريت حسب ما قرأنا في ابن جزي، لو في اختلاف، شوف اختلاف تنوع والاختلاف تضاد، وهل هو تفسير باللفظ ولا تفسير بالمعنى ولا بضرب المثال ولا في تفسير بالإشارة، اختبالك ندرب نفسنا، ندرب نفسنا، ما هي الصعبة إن شاء الله. قال الثالث لدن، طيب حد عاوز ينصرف قبل ما نأذن؟ لا حرج، حتى لا نقع في مخالفة السنة. تمشي؟ أما بعد، قال رحمه الله تعالى، تمني عيد الثلاث طرق اللي ذكرهم، تفضل أسماء الصفات والأفعال. فيحصل له العلم انفراده بالألوهية أيضا، بالنعم الظاهرة والباطنة. خلاص عند الدكتور أحمد إن شاء الله يجيب لنا تفسير السلف لقول الله تعالى نعمه ظاهرة وباطنة. الدينية والدنيوية، قال فإن ذلك يوجب تعلق القلب به. انتبه، كل كلام فين؟ فاعلم أنه، يعني فاعلم أنه المستحق للعبادة وحده، أنه منفرد باستحقاق العبادة. بكل كلام الآن في التأله، كل كلام الآن فين؟ في التأله. ولذلك تجد الشيخ دايما في كل طريق يذكر النتيجة، يقول فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. قال الرابع ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر. قال فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه، قال السادس: اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، يعني على أنه لا إله إلا الله. حتى النصارى لما يذكرون عقيدتهم الفاسدة يقولون إله واحد، يقولون إله واحد، ويتبرؤون من الشرك، يقولون احنا ما عندناش ثلاثة آلهة، هو إله واحد لكنه مكون من كذا كذا، وهذا ليس معناه التعدد. الظلمات بعضها فوق بعض عقيدته. السابع من الطرق أن خواص الخلق، خواص الخلق اللي هم مين؟ الأنبياء، الأنبياء وورثتهم على الحقيقة، أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما، وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون، قد شهدوا لله بذلك. الثامن: ما أقامه الله من الأدلة الأفقية اللي في الآفاق، سنريهم آياتنا الآفاق، والنفسية الأنفس التي تدل على التوحيد أعظم دلالة، تنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. قال: فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله، هذه الطرق كلها منصوص عليها في القرآن بكثرة. قال: فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها، عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك، فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب، فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد، حيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات، ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. قال: هذا وإذا نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته، فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد، ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا يحصل في غيره. بهذا الدليل الأصلي الكلي الإجمالي اللي هو إيه؟ القرآن، تدبر القرآن، فالعلم تحت تدبر القرآن كما قال ابن القيم في النونية، فالعلم تحت تدبر القرآن. يبقى كم دليل الآن في الشرط الأول ذكرناهم؟ دليلان: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والدليل الثاني فاعلم أنه كيف يتحقق العلم لأنه لا إله إلا الله. ذكر الشيخ أدلة إجمالية في تفسير الآية رحمه الله. الدليل من السنة على هذا الشرط حديث عثمان رضي الله عنه مشهور: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. الشرط الثاني: العلم واليقين. العلماء يقولون اليقين المنافي للشك. حكمك على الأشياء يتردد ما بين اعتقاد جازم إلى ظن، ما بين اعتقاد جازم إلى إيه؟ إذا تردد العبد في شيء ترددا متساويا، زي ما مر معنا في اللفظية مثلا الواقفة الشكاكة، الواقفة مش اللفظية، الواقفة الشكاكة في القرآن، قل لا أدري هو مخلوق ولا غير مخلوق، لا أدري، الآن مستوى الطرفين عنده دي اسمه إيه؟ شك. فالحكم إذا كان مستوى الطرفين اسمه ايه؟ شك. طيب إن رجح طرف فالطرف الراجح اسمه ظن، والمرجوح هو الراجح بيقابله مرجوح، يعني 70% بيقابلها 30%، 70% اسمها ايه؟ ظن، 30% وهم. احسنت، ظن وهم. يبقى عندي شك وظن وايه وهم. عندي الجهل، الجهل هو عدم المعرفة اصلا، يبقى كام الان؟ 4، بالشك والظن والوهم والجهل. طيب الجهل البسيط اللي هو عدم المعرفة، الجهل البسيط اللي هو ايه؟ والجهل المركب اعتقاده خلاف الواقع. ولذلك الاعتقاد الجازم ان خالف الواقع صار جهل مركب، ضلال، جهل مركب. وان وافق الواقع فهو العلم، هو اليقين. فاليقين اللي هو العلم اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، فإن خالف الواقع كان جهلا مركبا، كان ضلالا، كان جهلا مركبا، كان ضلالا. فاعتقاد النصارى في معبودهم هذا يسمى ايه؟ ضلال وجهل مركب. بالك؟ فالآن الشرط الثاني اليقين، الاعتقاد الجازم المطابق لإيه؟ الواقع، الاعتقاد الجازم المطابق لإيه؟ الواقع. وعشان كده يقولوا اليقين المنافي للشك. والناس في اليقين ليسوا على درجة واحدة، لا تقول كالمرجئة إن إيمانك إيمان جبريل، لا، الناس في اليقين إيه؟ ليسوا على درجة، فهم في اليقين متفاوتون، وكله يقين. قال وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلولها يقينا جازما من غير شك، اللي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، اللي هو العلم، اللي هو اليقين. أدلة من القرآن. يستدل العلماء بقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. واستدلوا أيضا بأن الشك والريب من أوصاف المنافقين، ليس من أوصاف المؤمنين. قال الله تعالى عنهم: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ومن السنة حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. حديث رواه مسلم. أحد يستحضر سبب ورود هذا الحديث؟ حديث فيه قصة، أحد يستحضرها؟ قصة. يبقى أنت إذا لقيت الله بلا إله إلا الله محمد رسول الله وانت غير شاك لن تحجب عن الجنة ان شاء الله. احد يذكر قصة الحديث؟ هو في عمر صح كان بيعمل ايه؟ لا لا، انت اشتبه عليك حديث اخر قريب من هذا المعنى. ها؟ لا لا، هذا حديث في صحيح مسلم، والحديث اللي ذكره وحديث أبو هريرة، وهذا أيضا حديث أبو هريرة. هذا كان في غزوة تبوك. أنتوا عارفين أن في غزوة تبوك كان حصل مجاعة. حصل مجاعة في غزوة تبوك. لما حصلت المجاعة كان أكبر جيش إسلامي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة. فالصحابة استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذبحوا جزء من الإبل يأكلوا ويدخروا شحوم من أدهان الإبل، المسافة بعيدة. فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يذبحوا. عمر رضي الله عنه لاحظ أن خلاص في ناس هتبدأ تذبح، إيه بتعملوا إيه؟ قال الله في مجاعة وإحنا استأذنا إن إحنا نذبح. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إن ذبحنا قل الظهر، إحنا محتاجين الظهر، محتاجين نركب، نحتاج الظهور. طيب، أشار عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كل عسكري في الجيش يأتي بفضل زاده، وأن يجمع فضل الزاد، وأن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة لعل الله يستجيب له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما سهلا لينا، يشاور أصحابه ويقبل مشورتهم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا بنطع ففرش فراش من الجلد، وأمرهم أن يأتوا بفضل أزواجهم، كل واحد جاب اللي باقي عنده من الأكل، فأتى هذا بكف من ذرة، وأتى هذا بكسرة، وأتى هذا بكف من شعير، فاجتمع من الجيش وكانوا 30,000، اجتمع من الجيش زاد قليل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بالبركة، ثم أمرهم أن يملأوا أوعيتهم، فلم يبق وعاء في الجيش إلا ملئ، فأكل الجيش عن آخره حتى شبع وبقيت فضلة. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. اللي يلقى الله بالشهادتين غير شاك يدخل الجنة. فنسأل عز وجل أن يرزقنا وإياكم الجنة. طب نكتفي اليوم بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا.